ومن كمال غنى ربنا أن خزائن السماوات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل والنهار، وأن يديه سحاء في كل وقت، ولله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت، ويعدهم عند ذلك بالإجابة مهما عظم السؤال. فلو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤلهم لم ينقص ذلك مما عنده. ففي الحديث القدسي الذي رواه مسلم يقول تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولذا شرع الدعاء، قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: واسألوا الله من فضله. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويناجيه في السراء والضراء وفي الليل والنهار، مما يدل على كمال غنى ربنا تبارك وتعالى. وانظروا أيها المؤمنون، انظروا إلى أدعية القرآن والسنة والأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، رواه الترمذي في سننه. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالله سبحانه واسع الفضل جزيل النوال، نسأل الله تعالى من فضله. أيها المؤمنون، من كمال غنى ربنا العظيم الذي لا يمكننا وصفه ما يبسطه تبارك وتعالى على أهل الإيمان في جنات النعيم من صنوف اللذات وأنواع النعم وأطايب المنن، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله الغني الكريم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أيها المؤمنون، على الأغنياء منكم حمد الله تعالى وشكره، فالله تعالى يحب من العبد أن يحمده ويستزيده من فضله، وعليهم أن يجودوا مما أغناهم الله ولا يبخلوا بحق الله تعالى. فأصناف الزكاة الثمانية ومشاريع الخير والصدقات الجارية تنتظرهم ليلجوا أبوابها المباركة ويثقوا بوعد الله الكريم، وأن المنفق مخلوف بخير. وابذلوا مما أعطاكم الله قبل أن يأتي وقت الندم وساعة يا ليتني. وعلى الفقراء من الناس التعفف عن أموال الناس وحاجاتهم، وأن يسألوا الغني الكريم من فضله، ويبذلوا الأسباب المشروعة، ويسعوا في الأرض، ويجتهدوا، ويستعينوا بالله، ويلحوا على الله في السؤال، فإن الله تعالى لم يخيب دعاءهم ورجاءهم، فإن ربنا أمر بالدعاء ووعد عليه الإجابة في جميع الأدعية. عباد الله، من عرف ربه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه، ومن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز. اللهم يا غني يا كريم، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة، واستغفروا ربكم إن ربكم غفور رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور أما بعد فإن من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها عند الله تعالى الصيام فقد رقب فيه الشرع وحث عليه قال تبارك وتعالى بعدما ذكر المسارعين إلى الخيرات من الرجال والنساء والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم في سبيل الله يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له وعن حذيفة رواه ابن حبان في صحيحه وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ألا وإن من الأيام الفاضلة شهر الله المحرم وخاصة اليوم 10 منه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم فاحرصوا رحمكم الله على صيامه وصيام يوم قبله أو بعده مخالفة لليهود الذين يصومونه وقد ذكر بعض أهل العلم في حديث له عن صيام عاشوراء هذا العام فقال الأحوط أن يصام الثلاثاء مع الاثنين نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته واعلموا رحمكم الله أن من أفضل الأعمال في هذا اليوم العظيم كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد فقد أمركم الله بذلك فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم وارض عن أصحابه أجمعين وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا قوي يا عزيز انصر من نصر دينك وأعز جندك إنك قوي عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وحسن العاقبة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه